تذكرت ليلى والسنين الخوالية، وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى فلهاني وما كنت لاهيا. بتمدين لاحت نار ليلى وصحبتي بذات الغضا تسجي المطي النواجيا، فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فرض يمانيا. فقلت له بل نار ليلى توقدت بعليا تسامى ضوءها فبدا ليا، فليت ركاب القوم لم تقطع الغضا، وليت الغضا ما شركاب لياليا. فيا ليل كم من حاجة لي مهمة، إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هي. خليلي إلا تبكياني ألتمس خليلا، إذا أنزفت دمعي بكاليا. فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. لح الله أقواما يقولون إننا وجدنا طوال الدهر للحب شافيا. وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشي المواشيا. فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها، وأعلاق ليلى في فؤادي كما هي. إذا ما جلسنا مجلسا نستلذه، تواشوا بنا حتى أمل مكانيا. سقى الله جارات لليلى تباعدت بهن النوى حيث احتللن المطاليا. ولم ينسني ليلى افتقار ولا غنى ولا توبة حتى احتضنت السواريا. ولا نسوة صبغن كبداء جلعدا لتشبه ليلى ثم عرضنها ليا. خليلي لا والله لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا. قضاها لغيري وابتلاني بحبها، فهلا بشيء غير ليلى ابتلانيا. وخبرت ماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا. فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت، فما للنوى ترمي بليلى المراميا. فلو أن واشم باليمامة داره، وداري بأعلى حضر موت اهتدى ليا. وماذا لهم لا أحسن الله حالهم من الحظ في تصريم ليلى حباليا. وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقض والإبرام حتى علانيا. فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا ليا. فما طلع النجم الذي يهتدى به، ولا الصبح إلا هيجا ذكرها ليا. ولا سرت ميلا من دمشق، ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بداليا. ولا سميت عندي لها من سمية من الناس إلا بل دمعي ردائيا. ولا هبت الريح الجنوب لأرضها من الليل إلا بت للريح حانيا. فإن تمنعوا ليلى وتحموا بلادها علي فلن تحموا علي القوافيا. فأشهد عند الله أني أحبها، فهذا لها عندي فما عندها ليا. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا، وبالشوق مني والغرام قضى ليا. وإن الذي أملت يا أم مالك أشاب فويدي واستهام فؤاديا. أعد الليالي ليلة بعد ليلة، وقد عشت دهرا لا أعد الليالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالليل خاليا. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا. وما بي إشراف، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداويا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، وأبكيت العيون البواكيا. خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى ليا. وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت، ولا يخفى على الناس ما بيا. فلم أر مثلينا خليلي صبابة أشد على رغم الأعادي تصافيا. خليلان لا نرجو اللقاء ولا نرى، خليلين إلا يرجوان تلاقيا. وإني لأستحييك أن تعرض المنى بوصلك، أو أن تعرضي في المنى ليا. يقول: أناس عل مجنون عامر يروم سلوا، قلت أنا لما بيا، بي اليأس أوداء الهيام أصابني، فإياك عني لا يكن بك ما بيا. إذا ما استطال الدهر يا أم مالك فشأن المنايا القاضيات وشانيا، إذا ابتحلت عيني بعينك لم تزل بخير وجلت غمرة عن فؤاديا. فأنت التي إن شئت أشقيت عيشتي، وأنت التي إن شئت أنعمت باليا، وأنت التي ما من صديق ولا عدا يرى نضو ما أبقيت إلا رفاليا. فمضروبة الليلة على أن أزورها، ومتخذ ذنبا لها أن ترانيا. إذا سرت في الأرض الفضاء رأيتني، أصانع رحلي أن يميل حياليا يمينا إذا كانت يمينا، وإن تكن شمالا ينازعني الهوى عن شماليا. وإني لأستغشي وما بي نعسة، لعل خيالا منك يلقى خياليا. هي السحر إلا أن للسحر رقية، وإني لا ألفي لها الدهر راقيا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. ذكت نار شوقي في فؤادي، فأصبحت لها وهج مستضرم في فؤاديا. ألا أيها الركب اليمانون عرجوا علينا، فقد أمسى هوانا يمانيا. أسائلكم هل سال نعمان بعدنا، وحب إلينا بطن نعمان واديا. ألا يا حمامي بطن النعمان هجتما، علي الهوى لما تغنيت ماليا. وأبكيت ماني وسط صحبي، ولم أكن أبالي دموع العين لو كنت خاليا. ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما، ثم اسجعا عن للانيا. فإن أنتما استطربتما أو أردتما لحاقا بأطلال الغضا فاتبعانيا. ألا ليت شعري ما لليلى وما ليا، وما للصبا من بعد شيب علانيا. ألا أيها الواشي بليلى، ألا ترى إلى من تشيها، أو بمن جئت واشيا. فإن ضعن الأحباب يا أم مالك، فما ضعن الحب الذي في فؤاديا. فيا رب إذ صيرت ليلى هي المنى، فزني بعينيها كما زنتها ليا. وإلا فبغضها إلي وأهلها، فإني بليلى قد لقيت الدواهيا. على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كنت من ليلى على اليأس طاويا. خليليا إن ضنوا بليلى فقربا لي النعش والأكفان، واستغفرا ليا.